أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، استروحوا في هذه الأيام والليالي الطيبات المباركات النيرات الزاهرات العبقات العطرات، ذكرى سيد الأنام، ذكرى أفضل خلائق الله أجمعين، ذكرى الرؤوف الرحيم، ذكرى من أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. ولا جرم، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، البشير النذير والسراج المنير، جاء ليبشر العالم، لا بالدم ولا بالسيف ولا بالحروب ولا بالإرهاب ولا بالقتل ولا بالعدوان ولا بالعصبيات والانحصاريات والامتيازات الكاذبة المدعى، إنما جاء البشير النذير أيها الإخوة ليبشر العالمين برحمة الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من أجل هذا أرسله الله تبارك وتعالى. أما أولئكم الذين كان لا بد ولا محيص من نذارتهم فإنما جاء لينذر قوم اللد الذين كفروا بعدما استبان لهم السبيل أيها الإخوة ولزمتهم الحجة ووضح لهم البرهان والدليل، إلا أنهم ركبوا رؤوسهم وصاولوا الحق وأهله وعاندوه وتنكبوا سبيله البين الظاهر اللاحبة. فمثل هؤلاء لا جرم أن يكونوا منذرين، وإذا جاء وقتهم وميعادهم فساء صباح المنذرين. هؤلاء الذين جاء محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لينذرهم، ولا علينا منهم، لا نريد أن نخوض في شأنهم في هذا المقام الكريم، إنما نخوض في شأننا، في شأن أمته، في شأن أحبابه الذين لبوا دعوته ونهجوا نهجه واتبعوا سبيله. نسأل الله أن نكون منهم وأن نوافيه على حوضه غير مفرطين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا مفتاتين. ولفتني بين كنت أتلو هذه الآيات الكريمات من سورة الجمعة، بين كنت أتلوها لفتني سر هذا الترتيب المعجب، بعد أمتن الله سبحانه وتعالى على هذا النبي الكريم وعلى هذه الأمة المرحومة بالفضل العظيم والنعمة السابغة، وما خصهم به أيها الإخوة مما ذكره في الآية الكريمات، قال مثل الذين حملوا التوراة. ما علاقة هؤلاء الذين حملوا التوراة بهذه المنة وبهؤلاء الممتن عليهم نبيا وأمته، نبيا وأمة؟ العلاقة واضحة أيها الإخوة، كأن الله تبارك وتعالى في عليائه يقول لهذه الأمة صادعا بحقيقة ما ينبغي أن يغفل عنها، إنه لا يصح ولا يسوغ لمن أراد لنفسه النجاة وأراد لنفسه الرشد أن يتعزى بالانتساب أنا مسلم أنا محمدي، وأن يتعزى بمثل هذه الأحفال الكريمة أيها الإخوة بذكرى ميلاده الميمون وذكرى هجرته وذكرى الإسراء والمعراج وذكرى الإسلام. فالإسلام لا ينبغي أن يكون ذكرى، والحق ما ينبغي أن يكون أحفالا ومناسبات نأتي نتواصى أيها الإخوة ونتواعظ ثم نأكل الحلوى ونتبادل القبل والتهاني ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا، نصلي عليه ونخالف هديه، نصلي عليه أيها الإخوة ونتنكر لما أمر ولما أوصى وصايا الحاني البالغة. فقال الله سبحانه وتعالى وقد عز من قائل لا تكونوا أمثال أولئكم الذين شبهتهم بالحمير أعزكم الله. ما ينبغي لمؤمن محمدي أن يكون حمارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، وهكذا سنجد حميرا. وهذه كلمة عظيمة جدا، لكن الحق أعظم والقرآن أولى. في من تزيى بزي العلماء أو ادعى أنه من طائفة العلماء، لأن الله في هذه الآية لم يؤشر ولم يشر أيها الإخوة إلى عوام بني إسرائيل، إنما تكلم صراحة عن علمائهم الذين حملوا التوراة. وكل من سلك أيها الإخوة منا سبيل العلم وطلبه وتحمله وأداءه فينبغي أن يكون متحرزا جدا أن ينضوي تحت لواء مثل هذه الآية المدمدمة المهجنة على علماء السوء. المسألة ليست بالعنوانات ولا بالتعزي ولا بالأسامي ولا بالمظاهر ولا بالانتماءات، إنها بالصدق الصادق مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، الذي وقف في آخر وكانت أول وآخر حجة له، حجة الوداع، يستشهدهم ويستبلغهم اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فشاهدوا جميعا له، لقد أدى الأمانة وأبرأ ذمته وأفرغها إزاءنا ونحونا، الباقي علينا وخاصة على العلماء وأهل الذكر وأولي الألباب منا أيها الإخوة والأخوات. هذا ما خطر لي وأنا أتلو هذه الآيات الزاكيات. فعلى كل مسلم ألا يكتفي فقط بأن يحتفل وأن يظهر سروره والكون كله مسرور بذكرى ميلاده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، كيف لا يسر وقد جاء عليه الصلاة والسلام السلام والعالم أثيان، والعالم شقيان إنجاز التعبير، والعالم تعبان مغموم يأكل بعضه بعضا، شريعة الغاب هي الحاكم عليه والمستبد أيها الإخوة به وبأهله، ولم يلبث إلا يسيرا جدا من السنين 23 سنة ليس غير، ثم مضى وقد ترك العالم شيئا مختلفا، ترك عالما يستقبل نهارا موصول الشروق بالله سبحانه وتعالى، أتى على عالم أبغضه الله تبارك وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى كما في حديث مسلم حديث عياض بن حمار المجاشعي قد نظر إلى الناس كلهم إلى الدنيا ومن فيها فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب لا يزالون مستمسكين بعروة الدين الوثقى وبحبله المتين، أخلصوا دينهم لله وصدعوا بأمره، هؤلاء مستثنون استثناهم الله تبارك وتعالى من بغضته وميزهم من أهل مقتته، مقت العرب والهجم. فلما جاء محمد أخرج بمحمد صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتكريماته على محمد وآل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد إلى يوم الدين بل إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، أخرج من محمد خير أمة أخرجت للناس، أعظم أمة وأكرم أمة، لسنا نحن، لا أتحدث عنا، أتحدث عن تلكم الأمة. قال عمر بن الخطاب من سره أن يكون منها فليؤدي شرط الله فيها. ليست عنوانات أيها الإخوة، لئلا نضحك على أنفسنا، لئلا نكذب على أنفسنا. واليوم كم يعزى إلى الإسلام ذنب، وليس الذنب إلا ذنب المسلمين كما قال الشاعر. نستذكر محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه وأتباعه، ونقلب صحائف سيرته العطرة الماجدة الآسرة الألق والتنوار أيها الإخوة، نقلب هذه الصحائف ثم نسقط ذواتنا على محمد، نسقط أنفسنا على محمد. من شاء أن يكون إرهابيا أو سموه حتى إن شئتم حربجيا، قال النبي كان هكذا، لا أرى فيه إلا إيه هذا الرجل، رجل السيف والحرب، كيف لا وهو القائل بعث بالسيف، وفي رواية بين يدي الساعة، الله ما أرسله إلا بالسيف أيها الإخوة، أرسله بالحرب والذبح، يقول لهم أتيتكم بالذبح، والآن يقولون هذا ويستنكرون، يستنكرون بادع الرأي موقفي هذا. وما الذي تنكر أيها الرجل؟ ما الذي تنكر من هذا الحديث الصحيح الذي صححه العلامة شاكر والشيخ الألباني وغيرهم وأخرجه أحمد في مسنده؟ لا شأن بهذا الحديث وأمثاله، لا شأن لنا مع أمثال هذه الأحاديث التي نجزم نحن جزما أنها كذب على الرحمة المهداة والنعمة المزداة، كذب إذ هي تضاد كتاب الله على طول الخط، كذب إذ هي تناقض الكلم المعصوم المحفوظ الذي بحمد الله لم نستحفظه وإلا لكنا ضيعناه، كما كذبنا على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول إنما أنا رحمة مهداة، ونحن نقول أرسله الله بالسيف، جاء العالمين بالذبح بالحروب. هذا مقصد الدين، والحديث أخرجه أحمد، لا يعنينا، لا يعنينا حتى أن ننظر في إسناده وما قيل في عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان وأن من جرحه أكثر ممن عدله، لا يعنينا هذا الآن، لا يعنينا ولن يعنينا، يعنينا أنه يتضاد مع كتاب الله على طول الخط أيها الإخوة، نجزم بأنه كذب على أرحم عباد الله، على أرحم خلق الله. الله تبارك وتعالى ما أذن له ولصحبه بأن يرفع السيوف وأن يقاتلوا إلا دفاعا عن أنفسهم، إلا استردادا لبعض حقهم السليب، إلا لإقامة عمود الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال عبد الله بن عمر والحديث في البخاري قاتلنا حتى لم تكن فتنة، فلا قتال، انتهى. في أي صقع من أصقاع العالم، في أي بسيط أيها الإخوة من هذا المعمور أمن المسلم والمسلمة على دينه واستظهر به من غير تخوف ولا تعتعة ولا استضعاف ولا امتهان أيها الإخوة، ليس له أبدا حجة أن يحمل السيف على عباد الله وأن يعزو ذلك إلى الرحمة المهداة. هذا كذب على رسول الله. وطبعا هكذا يهضم الدين، وكأن المعركة سارت كيف ننتصر لأنفسنا من أهوائنا، من أوهامنا، من هواجسنا، كيف نقيم العالم على أهوائنا نحن، على ما نريد. هذا العالم يتمتع ببعض الحريات وبعض الأفكار، من حقهم، هم ينقدون أنبياءهم، يتكلمون في كتب المقدسة من مئات السنين ونحن نعول على هذا، فإن تكلموا في نبينا وتكلموا في كتابنا هذا من حقهم، هم يفعلون هذا، نسأل الله لهم الهداية. لا نقابل هذا لا بسيف ولا بقنابل ولا بتفجير ولا بكلام فارغ، سننتصر لأنفسنا كذوات كمحمد وحسين وسعد وسعيد. وسيخسر الإسلام وتخسر رسالته أيها الإخوة. هذا الإسلام عليه أن يراهن اليوم أيها الإخوة، من كان يفهم هذا الدين عليه أن يراهن، إذا أراد أن يراهن على الشوق المشبوب والحماسة العارمة والعشق البالغ في قلوب الناس، العشق الذي تنطوي عليه أضلاعهم. لماذا؟ ماذا يتعشق الناس في هذا العصر وفي كل عصر؟ يتعشقون الرحمة والعدالة والتعاطف والإنصاف، وهذا هو الإسلام. إذا عرضناه هكذا لا شك سيدخل الناس في دين الله أفواجا كما دخلوا من قبل، إذا عرضناه هكذا، إذا رأوه هكذا. أما إذا رأوه قتلا وتقتيلا وذبحا وتفجيرا في المسلمين قبل أن يكون في غير المسلمين فهيهات هيهات. وحق لهم أن يبغضوا هذا الدين، إذن حق لهم أن يبغضوا دينا كهذا لا يبشر إلا بالذبح في أهله قبل أن يذبح أعداءه أو الذين لا يعرفونه حتى. شيء مخيف. محمد بريء من هذا والقرآن بريء من هذا. محمد رحمة العالمين. لست أفهم أيها الإخوة، وعجبي ليس ينقضي، من رجل كان فوق الخلق أجمعين، هو فوق جبريل وميكال، ليس فوق أبي بكر وعمر وأبي جهل وأبي لهب، فوق العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يرحم به العالمون، كيف لا يكون فوقهم؟ هو فوق العالمين. وعجبي ليس ينقضي كيف عاش بينهم واحدا منهم ومتواضعا وقريبا وهينا لينا يسيرا موطع الأكناف، عاش مع فقيرهم ومع غنيهم، مع سيدهم ومع عبدانهم، مع رجالهم ومع نسائهم، مع كبيرهم ومع صغيرهم، مع عالمهم ومع جاهلهم، وأفاض ونضح، لا أقول رشح بل نضح، من رحمته الواسعة التي تسع العالمين، تسع العالمين رحمته صلى الله. ولذلك خصه الله باسمين من أسماء المولى الجليل بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. محمد صلوات ربي وتسليماته عليه كان لا يقايض بسويعة بل بدقيقة ينصب فيها قدميه الشريفتين في محراب العبادة، مستقبلا وجه ربه، مستقبلا وجه ربه، ناعما بلذة المناجاة وسمو التلاوة وسحر المصافاة، لا يستبدل بهذا الدنيا كلها عروشا وتيجانا، ذهبا ولؤلؤا وفضة، لكن محمدا هذا بهذا النعت كان يعجل في صلاته ويوجزها إذا سمع بكاء صغير، رحمة بهذا الصغير ورحمة بالقلب الكبير قلب الأم. إني لأقوم في صلاتي وأريد أن أطول فيه، في رواية يعني أطيل فيها، فأسمع بكاء الرضيع أو قال الصغير فأوجز، يعجل في صلاته. ما هذا القلب؟ ما هذا القلب العجيب أيها الإخوة؟ لست أفهم في الحقيقة، ومن كان يفهم فليفهمني، لست أفهم إلى اليوم، ولا أرى هذا في قيادات المسلمين إلا من رحم الله ممن لم نرهم. لا نستطيع أن نكون هكذا، وينبغي أن نحاول الكون هكذا إذا أردنا أن ننجح. وإذا قلنا إنه قدوتنا وإنه أسوتنا، هو أسوتنا في هذه المعاني أيضا، ليس في إقامة دولة إسلامية، ليس في تسيير جيوش فقط، لا، حتى في هذا الذي لست أفهمه أيها الإخوة، ولا أظن أنه يسير على أمثالنا من الصغار، صغار القلوب وصغار العقول. نحن صغار، قلوبنا صغيرة، عقولنا صغيرة، منادح أنظارنا ضيقة أيها الإخوة. لست أظن أننا مهيئون لنفهم كيف كان يمكن له صلى الله عليه وسلم أن يزاوج بكل سلاسة وسهولة بين الأهداف الكبار، بين الغايات العظام، حياطة عقيدة بعد ترسيخها، إخراج أمة من الظلمات إلى النور، بناء دولة مكامعة قوى عظمى في الشر والخير والوثنية، ومع ذلكم يتسع قلبه لهؤلاء الصغار، لرحم يلتفت إليهم، يشرع لهم، يتحدث عنهم، يوصي بهم، وكم وكم وكم تحدث وأوصى وشرع. اليوم تجد الرجل زعيما لحزب سياسي ليس عنده حتى وقت لأولاده ليذهبوا إلى الجحيم، الأمة أولى. فالحقيقة ليست الأمة، هو أولى. انتبهوا، هؤلاء يغرطون أنفسهم. إذا ضيعت أولادك فأنت لسواهم أضيع. ليس عنده وقت لأولاده ولا لزوجه، وتنشر المشاكل بعد حين. لماذا؟ لأن الهدف كبير ويستحق التضحية. حزب هذا عنده برنامج، برنامج قد يفوز ونعتلي سدة الحكم ونصبح إيه؟ خلفاء مسلمين في دويلة أو دولة صغيرة نحكم بشريعة الله. أين الرحمة؟ أين الرحمة بإخوانك، بأصدقائك، بأعدائك، بأبناء المسلمين؟ لا يمكن أن يقارن محمد صلى الله عليه وسلم بأولئكم الذين كانوا وما زالوا على استعداد أن يشهدوا ذوبان وفناء المهج. آلاف الأرواح، آلاف المهج تذهب سدى في سبيل خدمة أهداف قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة نوعا، لكنهم لا يبالون بسقوط الضحايا. هذا ثمن المفروض، هذا منطق مادي، هذا منطق شموليين، هذا منطق أفهمه حين يستعلم به أمثال موسوليني وهتلر وفرانكو وستالين، كاليغولا، أمثال هؤلاء ونيرون. لكن لا أفهمه ولا أستطيع ولا أريد أن أفهمه، ولا أحب المسلم أن يفهمه حين يستعلم به مسلم يحمل برنامج للأمة. أي برنامج تتحدث أنت يا أخي؟ تحدث منطق آخر. هذا محمد، رحمة العالمين كان يتسع لكل هؤلاء. لا أدري دائما، وهذا يؤرقني، لماذا نخفق ونفشل في ترجمة هذه الرحمة؟ ديننا دين الرحمة، لماذا نخفق؟ يبدو لأننا لم نستشعرها ولم نجدها، لأننا لم نبحث عنها. أما هو فكان على الضد منا تماما، كان على الضد منا تماما. أبو ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على ما ينجيني من عذاب النار، ما الذي ينجي العبد من عذاب النار؟ والحديث في البيهقي في شعب الإيمان. قال: فقال لي صلى الله عليه وسلم: الإيمان، إيمان بالله، أخلص التوحيد لله تبارك وتعالى ربوبية وإلهية. وانتبهوا، ليس الإيمان تقليدا ومحاكاة وتردادا لما نسمع أو لما نقرأ، والإيمان كذا وكذا وكذا، ويتفرع منه كذا كذا، ورأي الأشاعرة وماتريدي وابن تيمية. لذلك قلت لإخواني قبيل أيام: أرى كثيرا من الناس، اللهم لا جعلكم الله منهم ولا أنا، لا يؤمنون باللهم. في الحقيقة إذا أردت أن تشرح حقيقتهم العقدية، هم لا يؤمنون بالله، هم يؤمنون بالإيمان بالله، يؤمنون بالإيمان بالله. ما معنى هذا؟ الناس يؤمنون بالله، أهل حيه وبلدته مسلمون يؤمنون بالله، وهو يريد أن يكون طبعا واحدا منهم، لا يريد أن يخالف الجمهور، فهو يؤمن بما يؤمنون به. وكل واحد منهم إلا من رحم الله من عالم محقق وولي حرير مدقق أراد أن يبرهن إيمانه وأن يحققه. ليست الأمور بالدعاوى كما قال الرسول لحارثة: انظر يا حارثة فإن لكل قوم حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ بس هيك يعني إيمان؟ أنا أؤمن بالله، أحب الله، أعظم الله، الله في قلبي أعظم من كل شيء؟ هذا كلام. النبي كان سيطالبك حين تقول هذا أو بعضه مباشرة، يقول هذا الحقيقة، أعطني البرهان، ما حقيقة هذه الدعوة؟ أما نحن فنطيل حبل الدعاوى. لذلك نحن لا نؤمن بالله حقيقة، لكن نؤمن قطعا، نؤمن إيه؟ بالإيمان بالله. لكن من يؤمن بالله حقيقة، نسأل الله أن يكثرهم وأن يبصرهم وأن يبصر بهم. لكن انظروا، قال: إيمان بالله. قال أبو ذر: ومع الإيمان عمل. قال: تنفق مما رزقك الله. قال: فإن كان فقيرا لا يجد ما ينفق. قال: يصنع الأخرق. والأخرق مش معنى الأحمق والأهبل، لا، الأخرق ممكن يكون إنسان ذكي جدا جدا، ممكن يكون دكتوراه في الطب وهو أخرق. أخرق في ماذا؟ في بناء البيت مثلا، إيه؟ في استنباط الماء من الأرض. الأخرق هو الذي لا صنعة له، لا يحسن صنعة أو صنعة ما، يسمى أخرق بخصوص هذه الصنعة. ساعده، لا يستطيع حتى إيه؟ أن يلف شيئا، لفه له، لا يستطيع أن يلف هدية، لفه له بشكل جميل، غلفها له، هذا أخرق، أخرق في لف الهدايا مثلا. دين، دين كله رحمة وعمل، مش كلام ونظريات وفلسفات، عمل بين العباد، سلوكات أيها الإخوة. قال: تصنع للأخرق. قال: فإن كان لا يحسن يصنع، هو نفسه أخرق. قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: إن كان لا يستطيع جبان بخاف، أو شايف حاله أقل من أن يأمر وينهى، جاهل ربما حتى، مش عارف وبسمع قواعد وتعقيدات، وأنه لا يجوز إنكار المنكر إلا أن يكون وقع عليه الاتفاق، هكذا قال العلماء، ولا يعرف أين اتفقوا وأين افترقوا. حق له، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. قال فإن كان لا يستطيع، هكذا قال أبو ذر، أن يأمر بالمعروف ولا يستطيع أن ينهى عن المنكر، هكذا بالتفصيل. قال يا أبا ذر أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ ما قالوش يا أبا ذر أنت مجادل، يا أبا ذر لا أبدا أبدا، جادلتني فأكثرت جدالي، ما الذي تبغي؟ لا لا. قال أما تريد، لا تفهه اليوم في علم النفس السلوكي من أحسن أساليب التحبب والملاينة إلى الناس، إلى زوجك، إلى أولادك، إلى تلاميذك، أن تأتي بما لا يتوقع، بشيء أشبه بالنكتة هكذا، جميل جدا، النبي كان يحسن هذا تماما. أما تريد قال أن تترك لصاحبك من خير؟ يا أبا ذر فليكف أذاه عن الناس. مش قادر يكون إيجابي؟ ما عندوش أي شيء إيجابي، يفعل يفعل، خلاص ما يفعلش، ما يفعلش الشر معناها. قال يا رسول الله وهذا يكفي؟ أولا إن فعل يدخل الجنة؟ فقال صلى الله، اسمعوا الآن الختام، هكذا يتوج الحديث الآن بختامه، تصبح إيه الخاتمة، هي المقدمة، هي العنوان، هي الرأس. فقال صلوات ربي وتسليماته عليه يا أبا ذر ما من عبد أو قال مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أدخلته الجنة. شوف الرحمة، وين الرحمة؟ لم يقل لك عليك أن تحوط الدين كله، عليك أن تأخذ بالدين عزائم ورخصا كله، وإلا فأنت من الهالكين. وحين يتحدث بعض علمائنا الأفاضل حقيقة مثل العلامة القرضاوي حفظه الله عن الحد الأدنى، مفهوم الحد الأدنى من الإسلام، اقبلوا من الناس الحد الأدنى، يغضب غاضبون آخرون، قال وترم أنوفهم، من أين أتيتم بهذا؟ هذا ابتداع في الدين والدعوة. الحد الأدنى من محمد صلى الله عليه وسلم، عشرات النصوص يعلمنا ألا نحمل الناس أيها الإخوة على ما يستطيعه ذو العزمات والهمم الكبار منا، الناس ليسوا سواء، وإنما يعلمنا ويهدينا أن نقبل منهم ما يستطيعون، بما أنهم مؤمنون موحدون اقبلوا منهم الخير الذي يسر لهم ويسروا له، وكل ميسر لما خلق له. عن كريب الضبي فيما أخرج ابن خزيمة وأخرجه أيضا البيهقي في الشعاب قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وانظروا إلى الجواب، هذا رجل عجيب صلى الله عليه وسلم، ليس رجلا عاديا، قال لك بشر، بشر ليس مثلنا لأنه يوحى إليه، وبعبارة يوحى إليه لم يعد مثلنا حقيقة، كيف مثلنا؟ أعظم ولي كثر الله أولياءنا وصالحينا وعارفين، أعظم ولي في هذه الأمة والله العظيم، يتمنى لحظة، لحظة أيها الإخوة يلوح له فيها نور هكذا من عالم الغيب، يسمع صوت ملك أو يرى وجه الحبيب المصطفى في المنام. أما الحبيب المصطفى نفسه فكان نديمه جبريل يأتي صباح مساء، جبريل بعض أصحابه وأزواجه رأينا جبريل، لكن لا في شكل الحقيقي، في شكل بشر، لكن رأوه أيضا لعظم مقاماتهم. أما هو فجبريل نديمه يغدو ويروح عليه، هذا محمد شيء فوق، فوق الخيال، فوق ما نتصور. لذلك تحسن وتبا لكل أولئك هم الذين أرادوا أن يرفعوا الصلحاء والأئمة والعلماء إلى قريب من مقام محمد. من هم يا أخي؟ أين هم وأين محمد؟ شيء مختلف. وما هداهم الله إلا بمحمد، وما كانوا إلا بمحمد، ولولا محمد ما كانوا شيئا، لا ذهبوا ولا جاءوا كما يقال، يعني لا راحوا ولا جاءوا. رجل ينادم الملأ الأعلى صباح مساء، خط ساخن أيها الإخوة مع الصفيح الأعلى مستمر، خلق عجيب صلوات ربي وتسليماته عليه. لكن هذا الخلق العجيب لم يعنتنا، تريدون أن تروا العنت تصيبونه أيها الإخوة في الملتزمين. كلما رأيت الشيخ أكثر التزاما وأكثر حيازة وأخذا وحياطة للسنن والمحاب والأشياء الطيبة ترونه أكثر تعنتا، يريد أن يقيم الناس، هذا المسكين من حسن نيته لكن من ضيق أفقه ومن قلة رحمته، انتبهوا، لو كان رحيما ما فعل هذا. اقرأوا موارد الرحمة في كتاب الله. لكن نعود حتى لا نضيع حديث الضبي. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي السائل، وانظروا الجواب قبال السؤال، هذا السؤال عمل يقرب من الجنة يباعد من النار، سؤال كبير جدا وهائل. لم يقل النبي بصيغة المتبجح أستطيع أن أجيبك بما يملأ 10 مجلدات، لا يريد هذا هو الأعرابي، يريد جوابا يستعصم به، كثرت عليه شعب الدين كما في حديث أعرابي آخر. فقال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال تقول العدل وتعطي الفضل، تقول العدل، اعدل، اعدل ولو على نفسك ولو على أبيك وأمك، قال ولو على الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لو على أبيك أو أمك، لو على نفسك، قل العدل، قل الحق، قل نعم أنا مخطئ، أنا البادئ والبادئ أظلم، اللهم فاشهد هو بريء وأنا ظالم. هكذا تدخل الجنة، تتباعد وتتجافى بإذن الله من نار جهنم. لكن من يفعل هذا؟ العربي كان أصدق منا، قال لا أستطيع. قال تقول العدل وتعطي الفضل. ما الفضل؟ يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ما فضل عن حاجاتك، خلاص أكلت وشربت ونعمت ودفعت، أعطي الزايد أعطيه، بدخلك الجنة. هذا مش راكم وراكم وراكم وبكرة ميت. أعطي أعطي وتصدق وارضخ، تحرر من ذاتك، كن أكبر من ذاتك، من أوهامك، من مخاوفك، مخاوف المستقبل ومخاوف العيلة ومخاوف الفخر والكلام الفارغ هذا. كن مؤمنا صادقا مع الله، أره الصدق من نفسك بالعمل لا بالقول لا بالدعاوى. قال تقول العدل وتعطي الفضل. قال يا رسول الله لا أستطيع أن أقول العدل في كل ساعة ولا أستطيع أن أعطي فضل مالي. قال لا صعب، أنا بخيل. صادق الرجل رضي الله عن هذا العربي، نحتاج لأمثال هؤلاء الصادقين. صادق لا يريد أن يتحمل ثم يصبح حمارا أكرمكم الله، حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل، لا قال ما بتحمل، هذا ما بتحمله. أقول لك إني بعمل، ما بعمل، ما بقدر. هؤلاء تلاميذ محمد، الله أعلم حيث يجعل رسالته، في عرب كانوا ذوي صدق ونخوة وقوة شخصية، ما في كذب، ما في تملق، ما في ازدلاف، ما في ضعف شخصية وبعدين ولا حاجة، ما في لا قالوا لا أستطيع، لا أستطيع يا رسول الله أن أقول العدل في كل ساعة ولا أستطيع أن أعطي فضل مالي. ما يقولوش في كل ساعة أبدا، قالوا أنا بختبر حال عارف. فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فتطعم الطعام وتفشي السلام. وعلى فكرة تفشي السلام مش معناها السلام عليك السلام وتعطيه على وجهه، والسلام عليكم غير أساء وأعمل، وإذا قال لي واحد أقول له عشرة. إيه تكذب أنت على نفسك، أنت تعرف ماذا تفعل؟ ليدخل الجنة أصحاب الفضل فيفرعون إليها فتسألوا ملائكة ما كان فضلكم، فيقولون كنا إذا جهل علينا إيه حلمنا، وإذا أوذينا صبرنا، وإذا قدرنا عفونا. ادخلوها طبتم خالدين، ادخلوها. هذا حال السلام، مش السلام عليكم ولا ينجو أحد من لسانك أو من يدك، شو هذا؟ ومن كذبك وخداعك وختلك عن نفسي وعن عرضي وعن مالي، ليس هذا. أول ما جاء المدينة وهرع الناس إليه، قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، الحبر اليهودي، وكان يهوديا لا يزال، قال فكنت مع من هرع، قال فلما رأيت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان وجهه ينبيك عن الخبر. قال وجهه شو هذا؟ ايش قمر هذا؟ قمر ايه وكلامه؟ أجمل أجمل نور، هذا نور إلهي، النور المحمدي هذا يا أخي، شافه على الخصواء واكتفى بثلاث كلمات قصار عظيمات مباركات. أيها الناس أفشوا السلام، دين السلام كما قلنا دين الرحمة، خلاص ما في قتال، ما في قتال، ما في ذبح، مش كلمة السلام بس، لا أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. في ناس مش لاقين يأكلوا، فقراء غلابة بلا بيوت بلا أكل بلا كذا، ادفعوا كفلوا أنفسكم، ارحموا بعضكم بعضا. هاي معناها مش أطعموا الطعام قال عقيقة، قال فطر له صائم وبس، لا لا لا، هذه خصلة، خصلة تمتد في أنحاء المجتمع وتضاعيفه، يرمم المجتمع بعضه بعضا، يرمم أنحاءه، ما في واحد يشحد، ما في إنسان عريان، ما في إنسان بلا بيت. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، بعدين العبادة عاد آخر شيء، خلها رتب آخر شيء العبادة، هذه عبادة وكذا. قال وصلوا بالليل، صلاة الإخلاص، شوف صلاة الإخلاص المخلصين، والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. علم عبد الله أنه نبي وأسلم، أعظم علماء يهود المدينة، أسلم لتوه، ثلاث جمل كافيات مع الوجه المنير يكفي، انتهى برهان. هذا البشير النذير، هاي البشير، هاي النذير. فقال تفشي السلام وتطعم الطعام. قال هذا والله شديد يا رسول الله، أو قال أشد من الأول. قال ما أقدرش أنا أعرابها، واحد حنتخم نفسي، صح ما أقدرش أعطيك وعد أو وعدا بأنني أفشي السلام، لا ما أقدرش. قال هذا والله شديد، أو قال أشد من الأول. قال يا أعرابي هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فخذ بعيرا من إبلك وسقاء واغدو على قوم ليس لهم سقاء لا يشربون إلا غبا. ما معنى هذا الكلام؟ قال خذ احلب كل يوم في السقاء، قربة يعني، احلب في هذا السقاء أو إيوان، واغدو على أناس لا يشربون إلا غبا، فقراء، يوم يوم لا، يا حرام. اسمعوا الكلام العظيم، والله لا يقول هذا إلا نبي. فلعلك يا أعرابي ألا يهلك بعيرك وينخرق سقاعك إلا وقد وجبت لك الجنة. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك كبر الأعرابي كما كبرنا. قال الراوي أيها الإخوة الضبي، قال فولى الأعرابي يكبر، الله أكبر الله أكبر، شيء عظيم. هذا يوجب لي الجنة؟ أن أسقي عسرة كل يوم؟ أنا سأفعل هذا. قال لعلك قبل أن يهلك البعير وينخرق السقاء، يعني بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة تسعة تكون وجبت لك الجنة، حتى يهلك البعير أو قبل ذلك أو ينخرق السقاء. والسقاء ينخرق في سنة وسنتين، ربما في عشر سنين خمسة عشرة سنة، وأنت تفعل هذا يوميا لله عز وجل، لله، مجاهدة، هذا جهاد في الله، حق الجهاد. قال إلا وقد وجبت لك الجنة. قال فولى الأعرابي يكبر، الله أكبر الله أكبر. قال ثم استشهد. يبدو أنه فعل هذا. شوف أعرابي صادق، هنا كبر، قال آه هذه أستطيعها. ولذلك على الواحد منا والواحدة أن يسأل وتسأل نفسها، أيها الإخوة، ما الذي أستطيعه؟ ماذا أستطيع أن أعمل للإسلام، لأمة الإسلام، لإخواني، لأمتي؟ يجب أن نكون على مستوى هموم الأمة وأحزان الأمة وألام وقروح الأمة. عظمة محمد أيها الإخوة كان أكبر من ذاته حتما حتما، ونحن وأنا أولكم أصغر من ذواتنا، ذواتنا تحكمنا، أهدافنا، مخططاتنا، آمالنا، أطماعنا الحقيرة التي تموت معنا ويأكلها الدود كما يأكلنا، والله العظيم. الرسول حتما أول شيء هذا كان أكبر من ذاته بكثير، وكان أكبر من أسرته، من بني هاشم أجمعين كان أكبر منهم، وأكبر من عشيرته وقبيلته قريش، وأكبر من جزيرته وأمته العربية والمسلمة. كان رجل العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو يشرع ويفكر على مستوى العالمين أيها الإخوة، ويتكلم على مستوى العالمين، والله معه أيها الإخوة دلائل وواضحات وخطط وبينات تكفي العالمين في هذا الزمان وفي كل حين. ولعلكم تذكرون محاورة العلامة الهندي صديقي رحمة الله عليه، علامة بليغ وكاتب شهير، مع الفيلسوف الإيرلندي المسرحي العالمي جورج برنارد شو. وأنا قرأت هذه المحاورة كاملة، محاورة لطيفة، هذه مش كلمات هيك تقال في الإنترنت والكذب، هذا شيء حقيقي. وبرنارد شو هذا سام مثقف وعمر طويلا فوق التسعين، خبر الحياة وحلبها أشطرها حلوها ومرها. يا حين قرأ ما يتعلق برسول الله وتعرف قليلا على جانب يسير من هذه العظمة التي لا يحيط بها إيه؟ محيط أيها الإخوة، لا تحد بحد. قال ما أحوج البشرية في هذا القرن العشرين المتصرم أيها الإخوة إلى رجل كالنبي العربي محمد بن عبد الله، يحل لها مشاكلها كلها من عند آخرها وهو يحسو فنجانا من القهوة، دقيقة واحدة يعطيك الحل لأي شيء تريده. لكن إذا فهمت محمدا، مش إذا أسقطت نفسك على محمد ويصبح محمد هو إيه؟ أبو العبد ولا أبو سعيد ولا أبو سلوى. قال هذا الرسول وهذا الإسلام، وطالع علينا أن نبحث في محمد عن ذواتنا الضائعة، نحن ضائعون. ابحث عن ذاتك الضائعة الحقيقية الإلهية الكونية في محمد، ولن تجدها دفعة، لأنك لن تحيط به دفعة، ستجدها بالتفاريق شيئا فشيئا. تحاول أن تقارب هذه الشخصية العظيمة أيها الإخوة، الشخص الذي أعطى ولم يأخذ يوما. قولوا لي ماذا أخذ الرسول؟ والله عاش ومضى دون أن يأخذ منا شيئا، وقف يوما إلى جانب بعير من بعير إيه؟ الغنائم والسبي، وأخذ وبرأ من جانبه هكذا، قال هذا المال مالكم وأنتم أحق به، وليس لي فيه إلا مثل هذه الوبرأ، وهذه مردودة عليكم، ما بديش إياها كمان، خذوها. أفهمنا أنه جاء ليعطي لا ليأخذ، لم يأخذ شيئا. وقدر الله حتى لم يعطي الكثير مما يعطي الناس، أعطى أولادا أبناء وبنات ثم استلبه إياهم، إلا فاطمة وأدركته بعد ستة أشهر، وكان يعلم هذا بسرعة. وهذا أعظم ما يصاب به الإنسان في حياته، أن يصاب في ولده. نسأل الله يحفظ أولادكم وأهليكم ويحفظنا أجمعين. القدر فعل هذا. تعرفون لماذا؟ يريد الله أن يوفر حظه في الآخرة، لا يريد أن يجعل له حظا في الدنيا. وأنا أرى أن أهل بيته عليهم السلام من ورائه، والله العظيم فعل بهم ويفعل بهم إلى اليوم تماما ما يتوفر به حظهم إن شاء الله يوم القيامة. حماهم الله عن أشياء كثيرة، ابن عمر رضوان الله عنهما لما وقف مع سيدنا الإمام الحسين عليه السلام وقال له يا أبا عبد الله أنت غادا إلى هذه البلدة الكوفة وأنا أقول لك أنا ناصح أمين أنتم أهل بيت حماكم الله من هذه الدنيا لن تتحصل عليها لن الله لا يرد هذا لكم لا يرد لكم لعاعات ووساخة الدنيا أنتم أناس مطهرون طبق مختلف تماما خلاص ولذلك اتركوا الحكم والسياسة والقرف لبني أمية وأمثالهم ليس لكم وفعلا لم يكن لهم سبحان الله أمثال معاوية ابن أبي سفيان الذي أسلم في آخر ساعة صار كل شيء وأهل بيت رسول الله يذبحون يموتون بالسم وبالذبح هذا هو رسول الله هكذا أعطى ولم يأخذ وأهل بيته إلى اليوم آخرهم ربما حدثتكم عن مصطفى محمود حبيب قلبي العلامة المفكر المثقف المصري العظيم يسحرني والله العظيم بلهجته الصادقة وصوته الرخيم الحنون لا يتكلم الفصحى دائما لا يريدها يتكلم معظم كلامه مشوب بالعامية أيها الأخوة لكن مثقف كبير جدا جدا دونه كثير أكثر مثقفين العرب والله العظيم هذا الرجل اكتشف في آخر حياته طيب الله ثراه وروح الله روحه ورحمة الله عليه في العالمين أي والله وفي الصديقين إن شاء الله اكتشف في آخر حياته بالنسب المتصل أنه من سادة رسول الله شريف ثم رشحته نقابة الأشراف في مصر كالرجل رقم واحد من الأشراف الأكثر تأثيرا في العالم كله تقريبا سنة 93 1900 هذا الرجل مات ولم يخلف لأولاده شيئا ولديه ولدان فقط ابن وبنت يا أبتي ماذا تركت لنا قال تركت لكم الله ورسوله طب عندك ملايين كان عنده ملايين بنى مستشفيات ومساجد ومصحات وأشياء كثيرة جدا بناها للمسلمين وعاش ومات في شقة صغيرة 80 متر مربع وكان يستطيع أن يمتلك مئات الفلل بملايينه اشترى تلسكوب فضائي تلسكوب فلكي أيها الإخوة كان يرقب به عظمة الله في السماء وما حوت حتى الجمعية جمعية محمود قال جمعية لتخريج التراثي استولت على التلسكوب ولم تشأ أن تجعله في تركته ليتقاسمها ابنه وبنته قالوا لا هذه إلا للجمعية قالوا إن لله الله المستعان قل سبحان الله بكيت قل سبحان الله هذا أخي هذا من أواخر أهل البيت يظلم حتى في ماله الرجل شيء ما هذه الأمة يا أخي يا أخي ارعوه على قلب ابنه وابنته أمل هذه المحجبة الطيبة لا ما في هذا حال أهل بيت رسول الله يعطون ولا يأخذون اللهم اجعلهم شفعاءنا يوم القيامة فيهم حظ كبير من محمد أيها الإخوة صلى الله على محمد وآل محمد محمد إذن جاء بشيرا يبشر بالرحمة والنور والخير والحبور والسرور أيها الإخوة بشرنا بأن من في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة من إيمان سيخرج من النار ويدخل الجنة إن شاء الله تعالى قال أمة التوحيد بشرنا حين حكى لنا قصة رجل قتل 100 نفس تعرفونها في الصحيحين 100 نفس ثم كتب الله له المغفرة لما علم منه صدق المتاب تاب توبة حقيقية الرجل وجاهل قاتل مجرم تقطع حسرات على نفسه تاب الله عليه فازت به ملائكة الرحمة محمد حكى هذه القصة في الصحيحين قصة عجيبة محمد هو الذي أخبرنا أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك إلى أن تطلع الشمس من مغربها محمد هو الذي حكى لنا عن رب العزة والحديث من أفراد مسلم في صحيح حديث أبي هريرة أنه عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء اللهم إنا نشهدك في هذا اليوم المبارك أننا نظن بك كل خير وأنك تحبنا وتولينا وتعطينا وترحمنا وسترحمنا غدا إن شاء الله تعالى والله هذا ظني في الله إن شاء الله إن شاء الله في نفسي وفيكم نسأل الله يدخلنا الجنة بغير حساب هذا ظننا الرحمن الرحيم والله العظيم يا إخواني وأخواتي جبال شو جبال ملء الأرض من الآثام والخطايا برحمة الله ومع رحمة الله تصير بددا وتأيض هباء منثورا وندخل في رحمة الله بذرة وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه برحمة الله ندخل إن شاء الله كلنا الجنة لا نعول على أعمالنا ولا على شطارتنا ولا على دعوانا وأكاذيبنا نعول على استشعارنا لرحمة الله تبارك وتعالى قال فليظن بي عبدي ما شاء وأنا معه إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أو منهم قال إن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة وتحبيب لله أيها الإخوة إلى عباده، رحمة. ارحموا الخاطئين، ارحموا الجاهلين، ارحموا الناكبين، لا تعيروهم، لا تشمتوا بهم، لا تدلوا على عوراتهم، لا تقنطوهم من رحمة الله، فتكونون والعياذ بالله أو فتكونوا أنتم القانطين منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا جميعا وأهلينا وذرارينا إلى يوم القيامة برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، عنا سؤال: لما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجمع العظمات وملتقى البطولات والتميزات، لما لم يكن مثلا طبيبا متفوقا أو مهندسا بارعا أو مديرا لعمل من الأعمال؟ كان سياسيا محنكا وقائدا عسكريا مظفرا يجري النصر في ركابه صلى الله عليه وسلم، وكان نبيا رسولا، وكان إلى ذلكم أبا حنونا رؤوفا رحيما، وزوجا وفيا بارا، وكان أخا وصديقا وخليلا صلى الله عليه وسلم. لكن لم يكن طبيبا أو مهندسا أو حتى فيلسوفا. لما؟ تعرفون لماذا؟ لأن الرسول ليس من هذا المقاس. الطبيب يعمل بالمفرق، والمهندس يعمل بالمفرق، وحتى أكثر المفكرين يعملون على المفرق، يدرس مذهبا معينا، يدرس نظرية معينة في الأبستمولوجي، حيثية واحدة، يعمل بالمفرق. وهذا لا يعني كل الناس، هذا يعني بعض الناس المتخصصين. أنا الآن صحيح معافى، نسأل الله يديم الصحة والعافية على الجميع، لا يعنيني الطبيب، لا أريد أن أذهب للطبيب، لا يعنيني، لا يعنيني، لا تعنيني شهاداته وعلمه وتبريزه، لا، لأنني لا أحتاجه، وعندي بيت أسكنه، لا أحتاج إلى مهندس، لا يعنيني تبريزه حتى لو كان حسن فتحي، لكن يعنيني دائما نظام الحكم أيها الإخوة الذي يهيمن علي، ديمقراطي، ديكتاتوري، إجرامي، إسلامي، كفراني، وثني. يجوز هذا؟ الرسول كان سياسيا يعمل بالجملة، سياسي ناجح، وإذا عمل أيها الإخوة عمله وخيره يعم الجميع، ضربة واحدة، دفعة واحدة. لذلك الله اختار له هذا، كان قائدا عسكريا مظفرا، ميمونا نقيبا. لماذا؟ لأن معركة واحدة، لأن معركة واحدة قد تقرر مصير أمة، تبقى أو لا تبقى أيها الإخوة، تعز أو تذل، كما يحدث الآن مع العرب والمسلمين. النبي كان قائدا عسكريا، أما أنه نبي ورسول فهذا واضح جدا. والعجيب والعظيم أن محمدا، وأختم بهذا، قبل النبوة كان إنسانا عظيما، عظيما بكل معنى وعلى كل لسان، الصادق الأمين، عظيما متميزا بارزا متفوقا خلقة وخلقا أيها الإخوة، في حلمه وعلمه وصبره وحكمته ورزانته ورصانته وجمال تأثيه الأمور إلى آخره، كان عظيما. فانظروا بالله عليكم حين انضاف وانضم إلى محمد الإنسان، محمد العظيم، محمد النبي الرسول، ما الذي خرج؟ ما الذي أتى منه؟ أتى منه رجل العالمين كل العالمين، رجل الدنا كل الدنا، في كل زمان وحين. هذا هو محمد الذي جئنا اليوم لنحتفل بذكراه، نستروح نسيمه وعبيره صلوات ربي وتسليماته عليه أيها الإخوة. ورضي الله عن حسان، حسان محمد، حسان بن ثابت، الذي قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وسقى الله قبر شوقي أيها الإخوة بشابيب الرحمة حين يقول في القصيدة المشهورة، يقول: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. هنا أبدع شوقي، هنا بلغ الذروة حقيقة. وإذا رحمت لقد خف شعر بدني، فأنت أم أو أب، في الحقيقة أعظم من أم وأعظم من. أنا أقول لكم، والنبي قال هذا، النبي يوجد صلاته ويعجل بها، رحمة بقلب الأم. أما الأم فجاءت برضيعها وهي في صلاتها ولا تقطعها لأجله. النبي أرحم منها برضيعها. شوقي قصر في المعنى، قصر حتى في المعنى. النبي فوق كل الوصف، فوق وصف الواصفين، لأن اللغة لا يمكن أن تطال وصفه. وإن ثوبا خيط من نسجي 28 أيها الإخوة حرفا عن معاليه لقاصر. اللغة لا تستطيع ب28 حرف، لا تستطيع أن توفي محمدا حقه صلى الله عليه وسلم. يا من له عز الشفاعة كلها وهو المنزه ما له شفعاء. اللهم شفعه فينا، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من خير خلفه، من الذين تابعوه على أمره ودينه وهديه ولم يتنكبوا صراطه وسبيله. اللهم اجعله يلقانا يوم القيامة وهو راض عنا مبتسما في وجوههنا، مبشرا لنا بجنات ونعيم وروح وريحان ونعيم مقيم عند مليك مقتدر. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم من أراد الإسلام وأمة الإسلام بخير فأرد له الخير، ومكن له وأغفره وأكرمه وأعز جنابه، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من ائتمر بنا ليحربنا أو يكرثنا أو يدمرنا فدمره قبل أن يشرع فيما ائتمر وفيما مكر. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إننا مغلوبون، اللهم إننا مظلومون، فانتصر لنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.